إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أما بعد، عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ويقول جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله سبحانه وتعالى أمرنا بهذا الدين، ونهانا أن نتفرق، ونهانا أن نشابه أهل الملل الهالكة. حتى من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أخرجه الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. فقوله عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، أي إن كانوا كافرين فهو منهم، وإن كانوا فاسقين فهو منهم، وإن كانوا صحابة ورسلا فهو منهم، أي كل هذا من حيث الفعل مشابها لهم. فأي الفريقين أحق بالأمن؟ وأي الفريقين خير؟ وأصحاب الجنة لا يستوون مع أصحاب النار، أصحاب الجنة هم الفائزون. فلهذا المسلم يتشبه بأهل الجنة الذين هم مروا في هذه الدار، والذين أثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لهذا أيها المسلمون عباد الله، من الأمور التي على المسلم أن ينتبه لها أولا هي أن الله سبحانه وتعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم نهوا أن يتشبه المسلم بأصناف معينة، سواء كانوا كفارا من أي ملة كان، أو سواء كان شيطانا، أو سواء كان حيوانا. والسبب في ذلك أن المسلم غير هؤلاء. أولا يا عباد الله، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتشبه بالشيطان، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تأكل بشمالك، أو لا تأكل ولا تشرب بشمالك، فإن الشيطان يأكل ويشرب بشماله، أي إنه محرم على المسلم أن يأكل باليد اليسرى أو بالشمال، أن يشرب باليد اليسرى أو بالشمال. والسبب لأجل أن لا يشابه عدوه وعدو أبيه آدم الذي أخرجه من الجنة، والذي قال ربنا سبحانه وتعالى عنه: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا، أي يستبدلون بالشيطان أو يستبدلون برب العالمين الشيطان سبحانه وتعالى عن أن يشابه أحد من خلقه سبحانه. كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى عن إبليس وهو حاكيا عنه ما هو فيه، قال الله جل وعلا: لا يخرجنكما من الجنة فتشقى، أي هذا الشيطان إن اتبعتموه سيحصل لكم الشقاء وسيحصل لكم التعب، فلهذا لا تشابهوه لا في مأكل ولا في مشرب ولا في غيرها من الصفات التي هي له. كذلك أيها المسلمون عباد الله، نهانا ربنا سبحانه وتعالى ونهانا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نشابه الحيوان، والسبب أن الإنسان أرفع قدرا من الحيوان وأفضل من الحيوان، فقد ميزه الله سبحانه وتعالى بأمور كثيرة. قال الله سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. وقال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فدل هذا على أن الإنسان أفضل من الحيوان، فكيف يشابهه؟ كرمه الله سبحانه وتعالى بالعقل وبالتمييز، وحمله في البر والبحر، في البر على الحيوان وعلى ما صنع الآن من الآلات، على الحيوان على الإبل والخيل والبغال والحمير، والخيل والبغال والحمير لتركبوها. وقال عن الإبل: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وحملهم كذلك على هذه المركوبات المصنوعة الآن، كرمه الله سبحانه وتعالى. وكرمه كذلك بأن حمله في البحر على السفن الكبار والصغار، كيف تجري به وكيف يركبها دون الحيوان إلا ما أخذه ابن آدم معه؟ فالحيوان لا يستطيع بنفسه أن يركب السفن، ولا يستطيع بنفسه أن يركب هذه المركوبات إلا أن يأخذه هو الإنسان ويعلمه أو يأخذه إلى هذا الشيء حملا أو قهرا. كذلك كرمه الله سبحانه وتعالى وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، الرزق الذي للإنسان لا يحصل لغيره من الحيوان، رزقه الله من الحيوان ومن النبات. قال الله سبحانه وتعالى: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال تعالى: ومنها تأكلون، على الأنعام أي يأكل اللحم ويشرب اللبن. وقال الله سبحانه عن الزروع لما ذكرها والثمار: متاعا لكم ولأنعامكم، يأكل منها الإنسان من الثمار ومن الزروع ما أنبته الله له، كرمه بذلك دون الحيوان. كرمه الله سبحانه وتعالى بأن جعله يأكل بيديه ويوصل الطعام إلى فمه، والحيوان يأكل بفمه ويمس الطعام بفمه مباشرة. جعل الإنسان يمشي على رجلين قائمة، وجعل الحيوان على أربع إلا ما خصه، وهو ربما يتناول بفمه كالطيور. كذلك أيها المسلمون عباد الله، كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان بأن الله سبحانه وتعالى جعله من حيث الهيئة والشكل أفضل من الحيوان، من حيث الهيئة والشكل أفضل من الحيوان، وأكرمه باللباس، والحيوان لا لباس له إلا ما عليه من جلد خلقه الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، أنزله الله لينتفع به الإنسان، وهذه من منة الله سبحانه وتعالى عليه، فكيف بعد هذا يشابه الحيوان؟ لهذا عباد الله، إذا كان الإنسان يشابه الحيوان ويريد أن يقلد الحيوان ويفعل مثل ما يفعل الحيوان، فإنه يصير مثل الحيوان، بل ربما أشد دناءة من الحيوان إذا كان أعرض عن هذا الدين بالكلية ورفضه. قال الله سبحانه: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فاستثنى من السافلين من آمن وعمل صالحا فله أجر مستمر لا ينقطع، والمنة من الله سبحانه وتعالى على الكل. كذلك عباد الله، إذا عرض عن هذا الدين صار أسفل من الحيوان. قال الله سبحانه: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون ويعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال الله سبحانه: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فجعلهم الله أشد من الأنعام في الضلال، وذلك لأن الأنعام في الآخرة لا تدخل النار ولا تدخل الجنة، إنما يحصل القصاص بين من ظلم من الحيوان أخاه الآخر، فإنه يحصل القصاص بينها ثم تكون ترابا، وعندها يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا أي كالحيوان، حيث لا يدخل النار إنما يقتص من أخيه ثم يجعله الله ترابا. فدل هذا على أن الحيوانات أفضل من هؤلاء الذين تركوا الدين وأعرضوا عنه. فيا عباد الله، كرم الله الإنسان فكيف يريد مشابهة الحيوان؟ ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشابه الحيوان في كثير من الأمور. نهانا أنه إذا كنا في صلاتنا أن نقعد في صلاتنا كما يقعد الكلب عند أن ينظر إلى شيء من بعد، يجلس على إليتيه وينصب ساقيه ويرفع رأسه وينظر إلى البعد، وهو ما يسمى بإقعاء الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجلس في صلاتنا وأن نقعي أو أن نقع كما يقع الكلب عياذا بالله. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا أن نلتفت كالتفات الثعلب. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا أن ننقر السجود كما ينقر الغراب الدم أو ينقر الديك الحب. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا إذا نزلنا إلى السجود كما يبرك البعير، فقال: لا تبرك، أو قال: لا تبرك كما يبرك البعير، أو لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير. ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم في صلاتنا إذا سلمنا ألا نحرك أيدينا عند التسليم يمينا وشمالا، وذلك لأجل أن لا نشابه نوعا من الخيول يسمى بخيل شمس كثير الاضطراب للذيول. قال عليه الصلاة والسلام كنتم، أو قال عليه الصلاة والسلام لما رأى الصحابة يحركون أيديهم عند التسليم يمينا وشمالا، قال: ما بالكم؟ ما باله؟ قال عليه الصلاة والسلام: كأذناب خيل شمس، كأذناب خيل شمس، أي إنه شبهها بأذناب خيول أو نوع من الخيول تسمى بخيل شمس كثير التحريك للذيول. فيا عباد الله، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشابه الكلاب في أن نأكل ما أخرج من بطوننا، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء الذي يرجع في صدقته كالكلب يقيء ثم يرجع إلى قيئه. نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كثير من هذه التصرفات التي في الحيوان. فيا ابن آدم، أكرمك الله وفضلك، فلا تتدنى وتنزل وتدنس نفسك إلى أن تشابه هذه الحيوانات التي أنت أرفع منها قدرا ويرضعك الله أكثر إذا تمسكت بدينك. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. عباد الله، نهانا الله سبحانه وتعالى أن نتشبه بالكافرين، سواء كان بلباسهم، سواء كان بأحكامهم، سواء كان في أديانهم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع. قيل: يا رسول الله، كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك، ومن الناس إلا أولئك. أي إنه قال كذلك في الحديث الآخر من حديث أبي سعيد وهو في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن، أي طرق، من كان قبلكم شبرا شبرا وذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قالوا: قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى. قال: فمن؟ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: هنالك قرينة تتعلق بالحديث، أي إنه لما كان السياق في شأن الحكم وسياسة الرعية من الناس بينهم ذكر فارس والروم، ولما كان في سياق أصول الديانات وفروعها والمرجع الديني ذكر اليهود والنصارى. أي إنه لا يجوز أن نتشبه بفارس والروم، ولا أن نتشبه الآن بما هو حاصل بالدول التي تزوق الناس بالحديد والنار كأمريكا وروسيا، عليهم لعائن الله ودمرهم الله. فإن الناس كثير من أبناء المسلمين يريد المشابهة لهم في الحكم، يريد حكما ديمقراطيا كأمريكا، ويريد حكما اشتراكيا كروسيا، عياذا بالله. كما كان قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: كفارس والروم. قال: ومن الناس إلا أولئك، أي في الحكم تريدون أن تشابهوهم بالحكم، كيف كانوا يحكمون رعيتهم وكيف كانوا يتصرفون معهم. ومن هذه الأمة من يريد أن يشابه أولئك. فيا عباد الله، حكمنا ومرجعنا كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. أضع حكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فيا عباد الله، ديننا الواجب أن نتحاكم إليه وأن نرجع إليه، لا نرجع إلى فعل ما يكون من قبل الكفرة، عليهم لعائن الله، طردهم الله من رحمته وأبعدهم عنه، ثم بعد ذلك نريد مشابهتهم في الأحكام، عياذا بالله من هذا الدناء، من هذه الدناءة ومن هذه الخسة ومن هذا السفل الذي وصل في أبناء المسلمين إلا من رحم الله وعصم. كذلك عباد الله، لا نشابه اليهود النصارى في دياناتهم، فرقوا دينهم وكان كل حزب بما لديهم فرحون، صاروا شيعا وأحزابا. ومن أبناء المسلمين من يريد تفريق المسلمين إلى شيعا وأحزاب، وللأسف قبل ضعفاء الإيمان وبعضهم مدسوس بين أبناء المسلمين هذه الأفكار، فقال كل واحد للمسلمين: هل بنا نتحزب لعلنا نتبع الكثرة إن كانوا هم الغالبين. فصار كل واحد يدعو الناس إلى حزبه بدلا أن يقول للناس: يا معشر الناس تمسكوا بكتاب ربكم وبسنة نبيكم كما مشى عليه نبيكم والصحابة الذين أخذوا بالكتاب والسنة. صار يقول للناس: تعالوا وتحزبوا وصيروا واجعلوا الولاء والبراء لحزبكم لا للإسلام، لأفكاركم لا للإسلام. فإن اليهود والنصارى فعلوا ذلك، قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود والنصارى على 71 فرقة، وافترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، كن على ما كان عليه رسول الله والصحابة، ولا تقبل الأحزاب ولا تقبل التفرقات في دين الله، فإنها ضلال مبين، وتصير مشابها لليهود والنصارى الذين فرقوا دينهم والذين عبثوا بدينهم، عياذا بالله. يا أيها المسلمون عباد الله، دخل في اليهود والنصارى كما يقول الزهري استثار الرأي، أنهم كان سبب الانسلاخ وسبب تركهم دينهم اتباعهم الرأي ورفضهم الحجة والعلم، أي كانوا لا يتبعون الحجة ولا يتبعون العلم، إنما كانوا يأخذون بالرأي، يستحسن أحدهم قولا، يستحسن أحدهم ذكرة ويقولها ويجد أتباعا دون حجة دون آيات دون أحاديث. يا عباد الله، ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول للتابعين ولمن كان في عصره، كيف تسألون أهل الكتاب، وهذا في صحيح البخاري، كيف تسألون أهل الكتاب عن كتبهم وهذا كتاب الله عندكم أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محضا لم يشب. أينه؟ كيف تسألون اليهود عما في التوراة؟ تسألون النصارى عما في التوراة؟ وهو هذا عندكم القرآن آخر الكتب، آخر الكتب نزل، تريد الجديد؟ كتاب الله القرآن آخر كتاب أنزله الله، وهو كذلك لم يختلط به شيء ولم يشب، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. إن نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون. بينما اليهود والنصارى حرفوا كتبهم يحرفون الكلمة عن مواضعه، حرفوا كلام الله، بدلوا كلام الله، فأي الفريقين أحق بالأخذ وأحق بالاستمساك وأحق بأن يتبعوا؟ لا شك أهل الإسلام الذين أخذوا بالكتاب والسنة. فيا عباد الله، لا نشابه أولئك في الحكم ولا نشابه هؤلاء في الديانة من اليهود والنصارى. عاف المسلمين من هذا الداء العضال. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. أيها المسلمون، ما السبب أنه محرم علينا أن نشابه الكفار؟ ما هو السبب؟ اعلم يا عبد الله، أولا أن أعمال الكفار مهما عملوا من خير فإنه هدر، هدر لا أجر فيه، يذهبه الله، فهم يتعبون دون أجر، وحالهم كما قال الله عاملة ناصبة، أي إنها تتعب في العمل ولا تجد الأجر يوم القيامة. يقول الله سبحانه وتعالى عن أعمال الكفار: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، ذلك والضلال البعيد. فقال الله سبحانه: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وقال الله عن الكفار يوم القيامة: ليزدادوا حسرة فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قيل الدخان المتصاعد وقيل الغبار، أنهم يأتون يوم القيامة إلى أعمالهم فيريهم الله أعمالهم حسرات عليهم تتصاعد بخار أي دخان وغبار دون أن يجدوا منها ذرة من الحسنات. والسبب أن أعمالهم هدر، فإذا كانت أعمالهم هدر فأولى للمسلم أن لا يشابههم، لأنه لا يجد من ورائهم إلا الهدر والضياع. كذلك من أسباب تحريم مشابهة المسلم للكفار أنهم أعداء لك أيها المسلم، أعداء لك. والله يقول للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، أي تقربونهم وتحبونهم وتناصرونهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فدل هذا على أنه لا يتولاهم لأنهم أعداء لك. إذا قيل لك فلان عدو لك، عدو لك يبغضك ويكرهك ويريد أي شر يحصل لك، هل ستشابهه في أقواله، في أفعاله، في لباسه، في أخلاقه؟ الجواب بالطبع لا، إذ هذا جنون، كيف أشابه من يريد زوالي وهلاكي؟ لا أشابه مثل هذا الصنف. كذلك من صنوف العداوة التي لأجل أن تعرف مدى عداوتهم أو مدى عداوتهم لك، ما قال الله سبحانه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب، ومعنى يود خالص المحبة، يعني ما يتمنون من قلوبهم، ما يتمنون هذا أبدا من قلوبهم، هذا الأمر يقولوه: ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير، من ربكم من خير نكرة، يعني ولو ذرة خير ما يريد أن ينزل عليكم. فهل ستشابه هؤلاء في أقوالهم في سلوكياتهم في عقائدهم؟ الجواب بالطبع لا. وقال الله سبحانه: ود الذين كفروا من أهل الكتاب، ود الذين كفروا لو تكفرون، ود لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يودون من قلوبهم ألا تكونوا على دين، من قلوبهم بل يريدون منكم أن تكونوا مثلهم. فهل هذا تشابهه؟ كذلك عباد الله، لو قال قائل: نهينا عن مشابهة الكفار ونهينا عن التشبه بالكفار، والآن هذا موجود في أبناء المسلمين، سواء كان في الرياضة، سواء كان في الحلاقة، سواء كان في اللباس، سواء كان ما يحدث في الأعراس، سواء كان ما يحدث في الأعياد، سواء كان غير ذلك مما هو مشابه وهو محرم عليهم. فإذا كان هذا في الكفار والمسلمون يشابهونهم، أو كثير من المسلمين يشابههم، ما السبب أن كثيرا من المسلمين يتشبه بالكفار؟ ما هو السبب؟ اسمع يا عبد الله إلى بعض هذه الأسباب. السبب الأول في هذا العصر بالذات شدة إتقان الإفرنج لعلوم الدنيا والتكنولوجيا، شدة إتقان الإفرنج لعلوم الدنيا والتكنولوجيا من صناعات وابتكارات واختراعات، وهي لو سأل نفسه هذا المسلم هذه الاختراعات والابتكارات هل تدخلهم الجنة؟ سيقول لا. هل تخرجهم من النار؟ سيقول لا. إذن كل هذا الأمر أنت أجبت على نفسك أنه هذه الأفعال لا تدخلهم الجنة ولا تخرجهم من النار، بل هم حطب جهنم وحصب جهنم، هم لها واردون. فإذا كان كذلك فكيف يجعل المسلم هذه التكنولوجيا والتطورات العصرية التي جعلها الله حجة عليهم لأجل أن يزدادوا في معرفة ذلك، أن يعرفوا ربهم، أنه يعرفوا أن الله مدبر لهذا الكون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، لماذا؟ حتى يتبين لهم أنه الحق، أي زيادة قامت حجة عليهم. فكل يوم اكتشفون في جسم الإنسان أشياء، والله يجعل ذلك آيات لأجل أن تقوم الحجة عليهم أن هذا الإنسان بالفعل هناك خالق ومعبود يستحق أن يعبد، دبر هذا المخلوق التدبير العجيب وجعل فيه هذه الآيات العجيبة. وكذلك في هذه الآفاق من سماوات، من أفلاك، من سحب، من نباتات على ظهر الأرض وغير ذلك. كذلك أيها المسلمون عباد الله، مما هو يجعل في هذا الجانب، مما هو الأسباب التي جعلت كثيرا من أبناء المسلمين ربما يتشبه بالكفار ولا يتشبه بالصدر الأول من الإسلام، من أهل الإسلام، من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أنه نظر إلى المسلمين نظرة تخلف ورجعية، وأن الناس وصلوا إلى أين، وخاصة الذين ذهبوا إلى بلدان الغرب، نظروا إلى حياتهم وجاءوا صدموا ببعض الطوائف التي كانت ربما في زمن تمثل الإسلام. ففي أيام الحزب الاشتراكي الذين يمثلون الإسلام كانوا عند الناس الصوفية، يذهب الواحد إلى روسيا ربما يكون من الأوائل في المرتبات الدنيوية من علوم الدنيا، يطلع الأول ويذهب إلى هؤلاء، خذونه منحة يرجع، يأتي ينظر إلى المسلمين أين الإسلام، أين المساجد، من فيها، إذا بالصوفية، ينظر إليهم من قبر إلى قبر، حضرة إلى حضرة، مولد إلى مولد، شيل الله شيل الله، ختاميات. هذا الإسلام، هذا الذي جاء به رسول الله، أي إسلام هذا؟ هذا تخلف، هذا رجعية. يكره الإسلام وينظر إليه نظرة احتقار ويمجد أولئك فيصير أكثر اندفاعا للغرب، ويكره الإسلام وينظر إليه نظرة احتقار. والسبب هذه الطائفة الضالة والتي منها الصوفية والروافض وكثيرا من البلدان التي حصل فيها هذا الشائبة. كذلك عباد الله، من أسباب وهو أعظم هذه الأشياء كلها جهل المسلمين بدينهم. يطلع الواحد إلى بلدان الغرب أو يتفرج إلى الغرب عن طريق الجهاد الذي ينقل لهم العالم إلى داخل بيته، وهو التلفاز والكمبيوترات، العالم الكفار ينقل إليه هؤلاء وينظر إليهم، فهو يجهل دينه. ومن شروط التي يشترط أهل العلم عند الذهاب إلى بلدان الكفر ثلاثة. الشرط الأول أن يكون عنده علم، المسلم الذي سيسافر علم يدفع به الشبهات التي سيلقاها هناك. إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. ما السبب قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب؟ قال لأن أهل الكتاب عندهم شبه وعندهم أشياء يشككونك في دينك. الأمر الثاني من الشروط للهجرة أن يكون عنده دين رادع يردع به المرء عن ارتكاب الشهوات، فأولئك ليس عندهم شيء محرم، كافر عنده كل من أمور الدنيا التي محرمة عليك في دينك عنده جائزة. فلهذا يقول لابد عند المرء الذي سيسافر الدين. الشرط الثالث أن يكون لضرورة، ما يكون سفر سياحة، ما يكون سفر هكذا، يكون لضرورة. مثاله يذهب إلى بلدان الكفار لتعلم علم معين لأجل أن ينفع به المسلمين. طب لا يوجد هذا النوع من الطب إلا في البلدة الفلانية مع وجود العلم والدين عند هذا الذاهب، فيرجع ويعلم أبناء المسلمين. أو يكون مثلا يأتي بأخبار الكفار كالجاسوس، يذهب إلى الكفار ويكون عينا عليهم ويأتي ويذكر أخبارهم تشويها لهم وتحقيرا لهم وكذلك الزراء لهم، لأجل أن يحذر تصرفاتهم أبناء المسلمين، أبناء المسلمين. فلأجل الضرورة أتيح له بالذهاب. أما أن يكون يذهب سياحة أو يتفرج إليهم فضولا، لا. فلهذا تجد كثيرا من أبناء المسلمين لما يتفرج إلى التلفاز، هل عنده علم؟ هل عنده دين رادع عن الشهوات؟ هل لضرورة؟ الجواب لا، كل هذا لا يجب. فهو ينظر إلى الكفار وإلى ما عندهم وهو جاهل، وهو كذلك ربما ما يرتدى عن المحرمات، وهو كذلك ما عنده ضرورة أصلا لهذا الأمر، كذلك ربما سافر وهو كذلك ليس في أدى الصلاة، فرجع جاهل ما عنده دين يردعه، كذلك لا ضرورة في ذلك. ما النتيجة؟ يريد ما عند الكفار يكون في أبناء المسلمين، صار الجهل الذي عنده ذريعة لحصول الضرر في أبناء المسلمين. فلهذا يا عباد الله، كان من أسباب التشبه بالكفار جهل المسلمين بدينهم. لو سألت الآن كثيرا من أبناء المسلمين عن أحكام الفاتحة، عن الوضوء، عن أمور الصلوات، عن أمور الصيام، الكثير والكثير يجهل ذلك. ما السبب؟ ما عندي وقت، مشغول، لا أفهم، أو غير ذلك من الأمور التي ربما ما تنفع إذا جاءه الأجل وإذا جاءه الموت، وهو مع ذلك عنده وقت ويفهم ما يقوله الكفار، عنده وقت ويفهم ما يراه من أبناء الكفار، عنده وقت ويفهم ومال للذهاب ولشراء الآلات التي تشابه بالكفار، بينما في جانب دينه ما ترى الدافع عنده ذلك إلا من رحم الله وعصم. إذن عباد الله، من أسباب المشابهة هذه الأمور جهل المسلمين بدينهم، ثانيا اغترارهم بما عليه الكفار، ثالثا وجود طوائف في المسلمين تشوه الإسلام وتجعل الإسلام في غاية التشويه، وينظر إلى الكفار نظرة إعجاب فيكره الإسلام عياذا بالله. فيا عباد الله، لأجل أن يكون أبناؤنا في غاية الانتباه والتيقظ لما يفعله الكفار، عليهم أن يتمسكوا بدينهم ويتعلموه ويحذو حذو رسول الله وحذو الصحابة الكرام، فيكون بذلك من تشبه بقوم فهو منهم، تشبهوا بالصحابة وبرسول الله فكانوا منهم، ولم يتشبه بأبناء الكفار وإخوة القرد والخنازير فيكون منهم في الأفعال عياذا بالله من ذلك. أسأله سبحانه وتعالى أن يفقه المسلمين بدينهم فيتبعوه، وأن يبصرهم بالباطل فيجتنبوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.